محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة قبل الأخيرة وهي موارد تعلق التصديق وموارد تعلق التصور، وذكرنا أن التصديق لا يتعلق إلا بمورد واحد هو النسبة في الجملة الخبرية، ولكن بهذا القيد عند الحكم والإذعان. والسر في ذلك لأن النسبة في الجملة الخبرية تتطور على ثلاثة أنماط. عندنا نسبة في الجملة الخبرية يطلق عليها بالنسبة الشكية، وعندنا نسبة في الجملة الخبرية يطلق عليها بالنسبة الوهمية، وعندنا نسبة في الجملة الخبرية يطلق عليها بالنسبة الحكمية. ولكن حتى هذه النسبة أي النسبة الحكمية لا بد أن نعنونها بعنوان آخر نقول هي الحكم، هي الحكم، حتى تفترق عن مطلب سوف نذكره في الأخير. قال: المفرد من اسم وفعل وحرف، النسبة في الخبر عند الشك فيها أو عند التوهم، حيث لا تصديق. لماذا لا تصديق؟ لأن الشك هو تساوي احتمال الوقوع واحتمال لا وقوع، والتوهم سوف يأتي إن شاء الله أنه لا يندرج تحت التصديق، لأن التصديق ترجيح والوهم راجح وليس ترجيح، سوف يأتي بيان ذلك في النقطة الأخيرة. كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ مثلا عندما يقال المريخ مسكون. ثالثا، النسبة في الإنشاء من أمر كإشرب أو نهي كلا تأكل أو تمني واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية، هذا كله قرأنا. رابعا، المركب الناقص، المركب الناقص هذه الجملة الناقصة التي لا يتم السكوت عليها، كالمضاف والمضاف إليه، كقولنا غلام زيد، هنا مضاف ومضاف إليه. والشبيه بالمضاف، من يضرب شبيها مثالا على الشبيه بالمضاف؟ يا طالعا جبلان أو يا راكبا فرسان، هذا يسمى شبيه بالمضاف. أيضا هو لا يكتمل معناه إلا إذا تمم بجملة، يقال يا طالعا جبلا ماذا، يا راكبا فرسا ماذا، فيحتاج الى تتمة. ولكن الشبيه بالمضاف الحكم الاصلي في ان ينون، الحكم الاصلي في ان ينون، بخلاف الاضافه فانها لا تجتمع مع التنوين. اذا هو شبيه بالمضاف في قولنا يا طالعا جبلا، يا راكبا فرسا وغيره، سألوا مدرس النحو. والموصول وصلته كقولنا الذي أكرمته، الذي أكرمته ماذا به؟ قائم، نائم، قاعد، تقي، مؤمن. والصفة والموصوف كقولنا الإنسان العالم، الإنسان العالم ماذا به؟ مجد. وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، الجملة الشرطية من قبيل قولنا إذا حضر الماء بطل التيمم، إذا حضر الماء بطل التيمم، هذه الجملة جملة شرطية لأنها تشتمل على أدوات الشرط، وهي إذا حضر الماء فالتيمم باطل، تشتمل على أدوات شرط وهي إذا والفاء، فالتيمم باطل. هذه الجملة بكاملها تكون معلوما تصديقيا أو معلوما تصوريا، تكون معلوما تصديقيا. لماذا؟ لوضوح أن قولنا إذا حضر الماء فالتيمم باطل جملة خبرية يصح السكوت عليها، تتصف بالصدق والكذب. إذا تشتمل على إذعان وعلى تصديق، فتكون كل الجملة معلوم تصديقي، كل الجملة معلوم تصديقي، لأنها تتضمن اعتقادا وحكما، بل هي جملة خبرية، والجملة الخبرية من موارد التصديق كما تقدم. إذا حضر الماء فالتيمم باطل، مجموع الجملة الشرطية معلوم تصديقي. أما إذا جئنا إلى أطراف الجملة الشرطية، كل جملة شرطية لها طرفان، الطرف الأول هو فعل الشرط، والطرف الثاني هو جواب الشرط. عندنا الفعل والجزاء. فعل الشرط هو إذا حضر الماء، هنا يقال فعل الشرط. جواب الشرط فالتيمم باطل. هنا نجد إذا حضر الماء يكون معلوما تصوريا أم تصديقيا؟ معلوم تصوري، لأنها جملة ناقصة، مركب ناقص. إذا حضر الماء ماذا سوف يكون؟ إذا تكون جملة ناقصة، والجملة الناقصة من موارد تصور، لأن الجملة الناقصة لا تتضمن إذعانا وتصديقا من قبل نفس. أيضا جواب الشرط فالتيمم باطل تكون جملة ناقصة وتكون من المعلوم التصوري. قد تقول كيف فالتيمم باطل؟ جملة واضحة، التيمم باطل. نقول إذا قلت التيمم باطل تكون جملة خبرية مبتدأ وخبر. أما إذا قلت فالتيمم باطل، هنا الفاء فاء سببية، فاء تفريعية، فالتيمم باطل هذا جزاء، والجزاء يحتاج إلى شرط. ما هو شرطه الآن؟ المفروض غير مذكور، فتكون الجملة جملة ناقصة. لماذا تكون جملة ناقصة؟ لأنك لم تذكر الشرط. تقول فأكرمه مثلا، تقول فأكرمه، متى أكرمه؟ لا بد أن تقول إذا جاءك زيد عند مجيئه تكرمه. إذن إذا قلت فقط فأكرمه هذا جزاء، وكل جزاء يحتاج إلى شرط، وأنت الشرط لم تذكره، فتكون الجملة جملة ناقصة. وإذا كانت جملة ناقصة تكون من المعلومة تصوري. كتبتم؟ وهذا معنى ما يقول أن أطراف الجملة الشرطية تكون من المعلوم التصوري، بينما مجموع وكل الجملة الشرطية تكون من المعلومة التصديقي. هذا مثالنا. أما مثال الشيخ المبصر، لاحظ ماذا قال. قال وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، وهو فعل الشرط وجواب الشرط إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستطيع تصورها تصديقا وإذعانا، ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ما هو الشرط؟ قال تعد نعمة الله معلوم تصوري، والجزاء لا تحصوها معلوم تصوري أيضا، وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك. ما معنى وقعا كذلك؟ يعني وقعا جزاء وشرطا في الجملة، يعني لوحظ كشرط وجزاء. لاحظ فالتيمم باطل إذا لوحظ كجزاء، نقول جملة ناقصة، مركب ناقص. أما إذا لاحظته على أنه مبتدأ وخبر يكون جملة خبرية ومن موارد تصديق. إذا لاحظ كيفية اللحاظ يغير الحكم، وإلا ففي أنفسهما لولاها. ما معنى لولاها؟ يعني لولا وقوعهما كذلك كل منهما معلوم تصديقي، كل منهما معلوم تصديقي. تعد نعمة الله معلوم تصديقي، لا تصفوها معلوم تصديقي. وقوله نعمة، وقوله نعمة الله، تعدوا نعمة الله معلوم تصوري مضاف، لأن نعمة مضاف ورب الجلالة مضاف إليه. ومجموع الجملة معلوم تصديقي، ومجموع الجملة معلوم تصديقي. هنا تعليق على قوله وكل منهما معلوم تصديقي ومجموع الجملة معلوم تصديقي. هنا لا تحصوها، ما نوع هذه اللا؟ لا نافية للجن. وتحصوها فعل مضارع والواو فاعل، فهنا لا تحصوها معناها لا تحصو النعمة. هنا لا تحصوها جملة خبرية أو جملة إنشائية؟ لا تحصوها، يعني جملة، جملة خبرية، جملة خبرية، جملة خبرية. هنا عندنا قاعدة نحوية إن شاء الله إذا تدرس المغني ترد في المغني، أن لا النافية للجن إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الطلب. مثلا كقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. ما معنى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء؟ يعني طلب مفاده عدم اتخاذ الكافر ولي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لأن هنا لا نافية للجن دخلت على فعل مضارع وهو يتخذ. فإذا دخلت أداة، إذا دخلت لا النافية للجنس على الفعل المضارع كان المعنى طلب الترك، كان المعنى طلب الترك. يعني لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني الله سبحانه وتعالى يطلب من المؤمنين أن لا يتخذوا الكافرين أولياء لهم. لا نافية للجنس. نعم، هنا لا تحصوها المفروض لا نافية للجنس ودخلت على الفعل المضارع، فهل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر، يريد أن يخبر باستحالة الإحصاء أو يريد أن يطلب بعدم الإحصاء لاستحالته؟ لا، بناء على القاعدة أن بناء على لا هي تنسجم. لماذا نقول شاذة مع أنها تنسجم؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي أطلب منكم ترك الإحصاء. طبعا طلب الترك له مبرر، ما هو المبرر؟ لاستحالة إحصاء النعمة. كيف شرطنا؟ ما فهم سؤال. نعم. لماذا لابد ان يكون جملة؟ مثلا اذا دخلت الى الدار فادخل برجلك اليمنى. اذا سلمت على مثنى فقد بر راسه. وبامر هذا بناء على هذه القاعدة النحوية التي يفيدت هناك في علم النحو يكون هنا جواب الشرط ماذا؟ يكون جملة إنشائية. فإذا كانت جملة إنشائية لا تخصوها يكون معلوم تصوري أو معلوم تصديقي. معلوم تصوري لأن الجملة الإنشائية كما مر نسبة الإنشاء من موارد التصور. فكيف يقول كل منهما معلوم تصديقي؟ نقول لا تصدوها بما أنها طلبوا تعني الإحصاء فيكون الطلب من موارد الإنشاء فبالتالي تكون من المعلومات التصورية. هذا بالنسبة لهذه المفردة. نأتي إلى مجموع الجملة. هنا إذا قلت لك إذا ابتدأت بالطعام فاذكر الله. كل هذه الجملات جملة إنشائية أو خبرية؟ إذا بدأت الطعام فقل بسم الله الرحمن الرحيم. كل الجملة شرية. هنا قاعدة التفتوا إليها. الجملة الشرطية تارة تكون خبرية وأخرى تكون إنشائية. ما هو الضابط لمعرفة أن كل الجملة الشرطية خبرية أو إنشائية؟ ننظر إلى جواب الشرط. فإن كان جواب الشرط خبرا فهي خبرية، وإن كان جواب الشرط إنشاء تكون كل الجملة جملة إنشائية. مثلا إذا حضر الماء فالتيمم باطل. نجد هنا فالتيمم باطل جملة خبرية. التيمم باطل جملة خبرية. إذا تكون كل الجملة الشرطية جملة وتكون كلها من المعلومة تصديق لأنها خبرية. بينما إذا قلنا إذا بدأت بالطعام فاذكر الله، جواب الشرط وهو تذكر الله إنشائية، إذا تكون كل الجملة إنشائية وبالتالي تكون من المعلومة تصوري. هنا لا تحصوها، المفروض أن الجواب هنا إنشائي بمعنى طلب ترك الإحصاء. فإذا كان لا تحصوها بمعنى طلب ترك الإحصاء كقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لأن قلنا لا النافية للجنس إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد طلب الترك. إذا الجواب هنا إنشائي لأنه بمعنى طلب الترك، تكون كل الجملة معلوم تصوري، وهذا خلاف ما قال هو مجموع الجملة معلوم تصديقي. لست أول، لماذا تخرج عن القاعدة؟ لا الشاهد شيخنا إذا لم يكن الأصل صحيحا، إذا ما أمكن حمله على الأصل يمكن أن نقول أنه له شواذ. أما إذا أمكن حمله على الأصل نقول لا تحصوها بمعنى طلب ترك الإحصاء. الله يطلب منكم أن لا تحصوا النعمة ولا تعدوا النعمة لعدم إحصائها. شيخنا مبرر عقلائي، الله لا يأمر بما هو مستحيل، حدث يكون هذا. نعم، هنا ليس احصى عاقبه الله، طلب ارشادي، بمعنى الله يرشدك الى انك لو احصيت لما استطعت. نظير اذا قال الله سبحانه وتعالى اذبح الذبيحة مستقبلا القبلة، يعني معنى ذلك لو ذبحتها غير مستقبل للقبلة يعاقبني يوم القيامة او سنة، ولكن يقال هذا امر ارشادي، يعني يرشدك الى ان لا يجوز اكل الذبيحة ولا يحل اكلها الا حين استقبال القبلة، ارشاده. كذلك هنا طلب ارشادي يرشدك الى انه لو قمت بذلك لن تستطيع. اقول انه لماذا نخرج عن الاصل اذا كان المعنى واضح مسموح بالعدل، لكن اطلب الترك لماذا؟ لانه لن يتحقق هذا العدل. لماذا تؤولها الى لا ناهيه؟ لا ناهيه، يعني لا تستطيع، لا لا لا لا, لا تعدوها، تكون لا ناهيه. اذا تكون لا ناهيه مو نافيه للجن. ماكو محذور سيد، التوفيق بينهما واضح عربيا. اقول لماذا تحملون لا على لا ناهيه خلاف لا هنا لا ناهيه للجن؟ اقرا كل الكتب العربيه، لا هنا واضحة لا نافية للجن. تقول لا نؤول لا النافية للجنس إلى لا نافية. لا نافية للجنس معنى ولا الناهية معنى، وكل منهما له حكمه الخاص. تقول لا تحصوها، يعني لا هنا لا ناهية ينهى الله عن الإحصاء والعاد. هم هذا يعني ما نتكلم عنه، هذا خلاف الآخر، واضح ان هنا لا لا نافي للجن. فلماذا تؤول لا نافي للجن الى لا نافي؟ خلاف الاعراب. واما يقول السيد لماذا يقول ان فعلت بها واضح، يقول انا اطلب منكم ترك الاحصاء لانه يعني بعباره اخرى نظير اذا قل إذا حضرت الدرس فلن تستطيع فهمه، فلا تستطيع فهمه. تقول لي لماذا يقول إذا حضرت إلى الدرس؟ إن حضرت إلى الدرس لا تستطيع فهمه. تقول واضح. كذلك هنا هل هذه الجملة فيها عيب؟ كذلك إن تعدوا نعمة الله، يعني إن تحضروا إلى الدرس، إن تعدوا النعمة لا تحصوها، لا تستطيعوا إحصاءها. مو لا تستطيع الفهم، مو نهي هنا نهي. لا أقول هنا نهي، لا ليس بمعنى النهي، المهم في النهي. أقول لا يجوز أن نؤول اللا التي هي لا نافية للجنس إلى لا ناهية، ما يجوز هذا في اللغة، تحمل المعنى غير معناه الصحيح. إذا كان لا نافية للجنس تخرج على الفعل المضارع، تقدمت القاعدة تفيد الطلب، إذا كان تفيد الطلب يكون جواب الشرط إنشاء، وإذا كان جواب الشرط إنشاء تكون مجموع الجملة كلها إنشائية، فإذا كان كلها إنشائية تكون كلها معلوم تصوري. قال هو مجموع الجملة معلوم تصديقي، فنقول الأولى استبدال المثال بغيره، كما مثلنا نحن إذا حضر الماء فالتيمم باطل. تم الكلام في هذه النقطة. ثم بعد ذلك يسرع الشيخ المظفر في بيان أقسام التصديق، والحاصل في بيان أقسام التصديق أن يقال إذا قلنا أمطرت السماء اليوم، فهذه الجملة الخبرية أو هذا الخبر وهو قولنا أمطرت السماء اليوم. هذا الخبر يحتمل نسبتين. النسبة الأولى نسبة تحقق وقوع المطر، والنسبة الثانية نسبة عدم تحقق وقوع المطر. فإذا أدرك العقل نسبة واحدة فقط، وهي إما نسبة تحقق وقوع المطر أو نسبة عدم تحقق وقوع المطر، فهذا هو اليقين. فاليقين هو احتمال والقطع بنسبة واحدة، إما نسبة أن المطر وقع فعلا هذا اليوم أو أن المطر لم يقع فعلا هذا اليوم. أما إذا أدرك العقل نسبتين، هنا صورة. الصورة الأولى تكون نسبة التحقق مساوية لنسبة عدم التحقق، لأن يقول العقل هكذا 50% سقط المطر و50% لم يسقط المطر، فهنا تساوت. أدرك العقل نسبتين، النسبة الأولى نسبة تحقق وقوع المطر، والنسبة الثانية نسبة عدم تحقق وقوع المطر بشكل متساوي، فتساوت نسبة الوقوع ونسبة لا وقوع، فهذا هو الشك. فالشك بمعنى تساوي نسبة الوقوع واللا وقوع. الصورة الثانية أن تكون نسبة أحد الطرفين أرجح من نسبة الطرف الآخر، فالطرف أو النسبة الراجحة ظن والنسبة المرجوحة وهم. مثلا إذا رجح العاقل نسبة تحقق سقوط المطار على عدم سقوطه، يقال إذا يظن بالسقوط ويتوهم عدم السقوط. أو العكس، إذا قال العقل يرجح نسبة عدم سقوط المطر على سقوط المطر، فيكون أنه يظن بعدم سقوط المطر ويتوهم سقوط المطر. إذا دائما النسبة العليا والكبيرة تسمى ظن، والتي أقل وفي مقابلها تسمى ظن. فإذا كان بنسبة 80% يرجح سقوط المطار، وبنسبة 20% يرجح عدم سقوط المطار، تكون في قبال نسبة 80 ظن، وما هو مقابل لنسبة 20 وهم أو العكس. إذا كان يرجح بنسبة 80% عدم سقوط المطر و20% سقوط المطر، ما يقابل 80% ظن وما يقابل 20 يكون وهما. اذا دائما الطرف الراجح يسمى ظنا، والطرف المرجوح والاقل يسمى وهما. ولهذا نقول ان الظن والوهم دائما ماذا؟ يتعاكسان. فإذا رجحت أحد الطرفين فأنت تتوهم بالطرف الراجح المرجوح عفوا، فالطرف الراجح يكون ظنا والمرجوح يكون وهما. فإذا قلت أظن بنسبة 80% أن زيد قدم من السفر، يعني تتوهم بنسبة 20% أنه لم يأتي. وإذا قلت أظن بنسبة 80 أنه لم يأتي، إذا تتوهم بنسبة 20 أنه أتى. وهذا معنى أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، بمعنى ما كان راجحا يكون ظنا، والطرف الآخر والذي في مقابله والنسبة المقابلة تكون نسبة وهم. إذن نقول الخبر إما أن يكون إما أن يجوز العقل نسبة واحدة وهي إما نسبة الوقوع أو نسبة عدم الوقوع، فهذا هو اليقين، أو أن العقل يجوز وقوع نسبتين معا. هنا نقول إما أن تتساوى هاتان النسبتان يعني الوقوع ولا وقوع فيكون شكا، أو لا تتساوى. وهنا نقول إما أن تكون أحد النسب هي الراجحة سواء كانت نسبة الوقوع أو عدم الوقوع فتكون ظنا، والمرجوحة تكون وهما، وهذا هو أقسام التصديق. فعندنا يقين وعندنا شك وعندنا ظن وعندنا وهم. لاحظ ماذا قال، قال أقسام التصديق معه ينقسم التصديق إلى قسمين، بمعنى أن الوهم والشك ليس داخلين في أقسام التصديق. لماذا؟ سوف نعلق على كل واحد منهم. إذا المفروض هو لا يعنون أقسام التصديق، يعني الأولى فنية أقول. المفروض مثلا يقول حالات النسبة في الجملة الخبرية. ينقسم التصديق إلى قسمين، يقين وظن، لأن التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر. ما هم أطراف الخبر؟ نسبة الوقوع واللا وقوع، وهما الوقوع واللا وقوع. لاحظ بمجرد أن قال لك الشيخ المضفر أن التصديق هو ترجيح، أن التصديق هو ترجيح، كان معنى ذلك خروج الوهم والشك. أما الشك فإنه لا يوجد فيه ترجيح، بل هو تساوي نسبة الوقوع واللا وقوع. وأما الوهم فالوهم لا يوجد فيه ترجيح، لأن الوهم مرجوح وليس مرجح. إذا ما هو فيه ترجيح؟ إما اليقين، لأن اليقين ترجيح الوقوع على اللا وقوع أو اللا وقوع على الوقوع. والظن هو ترجيح النسبة العالية على النسبة الضعيفة. إذا أشكوا شيخنا فيه ترجيح أو لا؟ لا يوجد فيه ترجيح الشك. لماذا؟ لأن النسبتين متساويتان، نسبة الوقوع واللا وقوع. 50% واقع 50% ليس واقع، فلا يوجد ترجيح احد النسبتين على الاخرى. يقين 100% اما سقط المطر او لم يسقط. اما الشك 50% سقط 50% لم يسقط، 50-50. ينقسم التصديق الى قسمين، يقين وظن، لان التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر وهما الوقوع واللا وقوع، سواء كان الطرف الآخر محتملا أو لا. هنا إذا قال سواء كان الطرف الآخر محتملا كما في الظن والوهم، لأن الظن ترجيحا ولكن يحتمل الطرف الآخر بنسبة 20%، أو لا كما في اليقين، فإن اليقين هو تجويز نسبة واحدة ستكون النسبة الأخرى 0 بعد. فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر، يعني فقط لا يوجد إلا نسبة واحدة احتمال واحد، فهذا هو اليقين. وإن كان الترجيح مع وجود الاحتمال ضعيفا فهو الظن. توضيح ذلك. نعم أنك إذا عرضت على نفسك خبرا من الأخبار كقولك سقط المطر هذا اليوم، فأنت لا تخلو عن إحدى حالات أربع: إما أنك لا تجوز إلا طرفا واحدا منه، أي من أطراف الخبر، سواء كان إما وقوع الخبر أو عدم وقوع الخبر، وإما أن تجوز الطرفين وتحتملهما معا، والأول هو اليقين وهو أنك لا تجوز إلا نسبة وطرفا واحدا، والثاني أنك تجوز طرفين، وهو تجويز الطرفين له ثلاث صور، لأنه لا يخلو إما أن يتساوى الطرفان في الاحتمال، يعني احتمال الوقوع احتمال لا وقوع، أو يترجح أحدهما على الآخر، يترجح أحدهما إما الوقوع يترجح أو اللا وقوع هو الذي يترجح. فإن تساوى الطرفان فهو المسمى بالشك، تقول 50% وقع 50% لم يقع، هذا شك. وإن ترجح أحدهما بأن تقول 80% وقع 20% لم يقع، فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن. لاحظ، فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه هنا فهو الظن، هنا الظن طبعا ليس فقط مضمون الخبر، حتى لو كان الراجح عدم وقوع الخبر، هنا الظن بلحاظ كونه راجحا وليس بلحاظ انه وقع او لم يقع. يعني اذا كانت نسبة الوقوع هي الراجحة يكون ظنا، او كانت نسبة اللا وقوع هي الراجحة ايضا يكون ظنا. وهو عرف اليقين، اليقين هو تجويز طرف مع نفي الاحتمال الآخر، هو مكتوب في الكتاب الذي هو من أقسام. لاحظ، وإن ترجح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر ووقوعه فهو الظن، والآن يعرف كل الأقسام، فهو الظن الذي هو من أقسام التصديق. لاحظ، الظن الذي هو من أقسام التصديق خلافا لما ذهب إليه الشيخ السبحاني في كتابه نظرية المعرفة، من أن الظن ليس من أقسام التصديق. وإن كان الراجح الطرف الآخر فهو الوهم، المفروض وهم، لا يقول الراجح هو الطرف، لا يقول المرجوح، المفروض العبارة هكذا تكون فليا. فإن كان الراجح مضمون الخبر فهو الظن، والمرجوح يكون وهما الذي هو من أقسام الجهل. نعم، الظن مقسم التصديق. لا نعلق على العبارة، الذي هو من أقسام الجهل وهو عكس الظن. لماذا عكس الظن؟ لأن الظن ترجيح والوهم مرجوح، فتكون الحالات أربع ولا خامس لها. واحد، اليقين، وهو أن تصدق بمضمون الخبر ولا تحتمل كذب الخبر، أو تصدق بعدمه، يعني نسبة لا وقوع، ولا تحتمل صدقه، أي أنك تصدق به على نحو جذب، وهو أعلى قسمي التصديق. الظن وهو أن ترجح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويد الطرف الآخر، وهو أدنى قسمي التصديق. تقول 80% سقط المطر و20% لم يسقط المطر، التعريف. الوهم وهو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر، أي أن يكون الوهم مرجوحا ولا يكون راجحا. الشك وهو أن يتساوى احتمال الوقوع واحتمال العدم. هنا تعليقان، التعليق الأول هو قوله فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل. المفروض تقدم أن الوهم من موارد التصور. الوهم قلنا النسبة الوهمية تكون من موارد التصور، والتصور من أقسام العلم، فيكون الوهم من أقسام العلم، فكيف يقولون من أقسام الجهل؟ الوهم بما هو وهم، الوهم ألا يوجد فيه تصور؟ بل والتصور التصور أليس من أقسام العلم؟ أفلا يكون إذا كان الوهم من أقسام التصور والتصور من أقسام العلم؟ إذا الوهم من أقسام العلم، ما كان قسما لشيء يكون قسما لذلك الشيء. مو الجهل الوهم من أقسام العلم. هنا الذي هو من أقسام الجهل سوف يأتي في الدرس القادم أن الجهل على قسمين، أحسن، جهل تصوري وجهل تصديقي. فهو علم تصوري ولكن جهل تصديقي، لأنه لا يتضمن لا اعتقادا ولا إذعانا من قبل الناس. فقوله الذي هو من أقسام الجهل لابد أن نقول الجهل التصديقي، لأنه سوف يأتي إن شاء الله أن الجهل تارة يكون تصوريا وأخرى تصديقيا. خب، والتعليق الثاني هو قوله الظن الذي هو من أقسام الظن الذي هو من أقسام التصديق. الشيخ السبحاني كما ذكرنا يذهب إلى أن التصديق ليس من أقسام، عفوا، إلى أن الظن ليس من أقسام التصديق. لماذا؟ لاحظ ماذا يقول. الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه عبر عن التصديق بأنه الترجيح، وأخرجنا الشك والوهم لأن الشك لا يشتمل على ترجيح، والوهم كذلك لا يوجد فيه ترجيح، وإنما يكون مرجوحا وليس ترجيحا. هنا إذا رجعنا إلى حقيقة التصديق، تقدم أن الشيخ يقول التصديق هو تصور مع حكم. الحكم فسر بأحد معنيين. المعنى الأول للحكم هو بمعنى الإذعان والاعتقاد، الحكم بمعنى الإذعان والاعتقاد، ولعل هذا المعنى هو الذي أشار إليه الشيخ مضفر. قال تصور سادس لأنه يخلو عن اعتقاد وإذعان النفس بالمطابقة. إذن إذا قيل حكم بمعنى إذعان واعتقاد، فتصور مع حكم بمعنى تصور مع إذعان النفس واعتقاد. المعنى الثاني أو التفسير الثاني للحكم أن الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة. إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك وقوع النسبة هو المسمى بالحكم. طبعا ما الفرق بين التفسيرين؟ بنحو إجمالي أن الإذعان والاعتقاد يكون مستلزما للتصديق، أما إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك النسبة هو نفس التصديق، إدراك وقوع النسبة وعدم إدراك وقوع النسبة، وأما إذعان النفس هو ما يستلزمه وما يستطله التصديق. على كل حال، إذا تارة نفسر الحكم بأنه الإذعان والاعتقاد، وأخرى نفسر الحكم بأنه إدراك وقوع النسبة أو عدم إدراك وقوع النسبة. هنا نأتي، هل أن الظن يتضمن اعتقادا بأحد الأطراف أو لا يتضمن اعتقادا؟ الظن يتضمن اعتقادا بأحد الأطراف، والنفس تدعن بأن نسبة الوقوع أكبر اعتقاد. أخذتم إدراك وقوع النسبة بنسبة، نتكلم في المعنى الأول للحكم وهو الإذعان والاعتقاد. هل الظن يتضمن اعتقادا وإذعانا أو لا يتضمن؟ يتضمن الاعتقاد بأحد الأطراف هذا اعتقاد أنك تقول أرجح أحد الطرفين على الآخر. إذا الظن يتضمن اعتقادا بترجيح أحد الطرفين على الآخر، سواء فسر الظن بأنه الاعتقاد الجازم غير المطابق للواقع، أو الاعتقاد غير الجازم بمعنى ما يرجح فيه أحد الطرفين النفي أو الإثبات مع تجويز الطرف الآخر، أو فسرت بنوا بأنه الاعتقاد في غائب بحث أو تخمين كما سوف يأتي كل ذلك في الجزء الثالث. بأي تفسير فسرت الظن فإن الظن يتضمن اعتقادا. إذا كان الظن يتضمن اعتقادا بأي تفسير فسرت الظن؟ والحكم بمعنى الإذعان والاعتقاد. إذا يكون التصديق، يكون الظن من أقسام التصديق. إذا لماذا يكون الظن من أقسام التصديق؟ لأن الجواب باختصار، لأن التصديق هو تصور مع حكم، والحكم بمعنى الإذعان والاعتقاد، والظن يتضمن اعتقادا وإذعانا. يعتقد بأحد الأطراف بأنه أرجح من الطرف الآخر، وهذا ما صرح به الشيخ الطوسي في شرح منطق الإشارات حيث قال: فأقسام التصديقات بالاعتبار المذكور هي علمي وظني. وهذا ما ذكره صدر المتألهين في مفاتيح الغيب صفحة 140، قال: والظن هو الاعتقاد، لاحظ تضمن الاعتقاد، والظن هو الاعتقاد الراجح، وهو متفاوت الدرجات قوة وضعفا. وأخيرا ما قاله ابن سينا في طبيعيات الشفاء في الفن السادس 185: والظن هو الاعتقاد والميل إليه مع تجويز الطرف الثاني. إذا لا شك أن الظن يتضمن الاعتقاد، فإذا تضمن الاعتقاد والحكم بمعنى الاعتقاد والإذعان، إذا يكون الظن من أقسام التصديق. وبهذا الكلام يندفع ما أورده الشيخ السبحاني حفظه الله على الشيخ المبصر، حيث قال الشيخ السبحاني في كتابه نظرية المعرفة صفحة 32، حيث قال أن الشيخ المبصر جعل الظن من أقسام التصديق، وهو كما ترى، إذ ليس في الظن حكم، لأن التصديق فعل النفس وهو دائر بين الوجود والعدم، فلو كان هناك حكم يكون حكما باتا وجازما، وإلا فلا. وأما الحكم الظني فمعناه أنه يحكم 90% لا 100%، وهذا يساوي عدم الحكم. نقول في الحقيقة والواقع الحكم مشترك بين معنيين: الحكم تارة بمعنى الإذعان والاعتقاد، والظن لا شك أنه يستمر على إذعان واعتقاد. أما إذا فسرت الحكم بمعنى إما مطابقة الواقع أو عدم مطابقة الواقع، إما وجود نسبة 100% أو نسبة 0%، هذا هو الحكم، هذا بناء على أحد تفسيري الحكم. أما الشيخ المظفر منذ البداية قال التصديق ما يتضمن اعتقادا، فبالتالي يكون من أقسام التصديق ألا وهو الظن. أما إذا فسرت الحكم بأنه هو الذي يكون نسبته 100%، أما إذا كان نسبته 90%، فهذا ليس حكم، ليس حكم بمعنى أنه لن يستمر على 100%، أما يكون حكما لأن 90% اعتقاد، وبالتالي التصديق هو الاعتقاد، هو الذي يتضمن الاعتقاد. والظن لما كان يتضمن اعتقادا فيكون من أقسام التصديق، وهو الحق بناء على تفسير الحكم بأنه إذعان واعتقاد. تم الكلام في أقسام التصديق، ثم يشرع بعد ذلك الشيخ المضفر في بيان أقسام الجهل. والجهل معناه واضح، لأن الجهل في مقابل العلم، فإذا كان العلم بمعنى من كانت عنده ملكة العلم يكون الجهل هو عدم ملكة العلم. الجهل عدم ملكة العلم، لأن النسبة بين الجهل والعلم نسبة الملكة والعدم، كالنسبة بين الأعمى والبصير، والنسبة بين الزواج والعذوبة وغير ذلك. بيان كل ذلك في الدرس القادم. تم الكلام ورفع المقام، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناخذ إلى كان في محلها.